الصلوات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول. لكن من النوادي والمسلسلات والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا. أنا طالب العلم من ابن وسعة ويفعل ما يستطيع العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسألة الكتابة والمناصحة والتوجيه للصحابة والحضارة وفي الاتصالات الخاصة. وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت ليس بعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج في بيان الداء والدواء. تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء على علمك وقد تصيب تصيب ولا خرج الطير ويصيب فيجتمع الصواب ويلتقى الخطا. هذا وجه للسكوت. يجب على طالب العلم ان يكتب وان يتكلم بحدود ما شرع الله له الان في خطته في مجتمعاته مع اخوانه في مدرسته في تعليمه الاولاد اذا كان مكتالا في غير ذلك من الوجود. يعلم ما شرع الله ويعلم ما امر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله وينظر ويصل الى المسؤولين حسب علمه وحسب ويتثبت ولا يوجد من على العلم يتعلم ويتهرب ويجاب على العلم حتى يكون على بينه. فاذا كان على بينه وجبته وينصح ويوجه ويسال الله عز وجل واقام النبي عليه الصلاه والسلام عدل النصيحه عدل النصيحه عدل النصيحه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم جميع البجري على النصح كل مسلم والنصح يكون بالكلام والكتابه يكون بالفعل والعمل الصالح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.